بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا لقاء مع الإخوة في الأردن، بارك الله في الجميع ونفع الله بهم أجمعين، مع فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي في السادس من شهر رمضان لعام 1433. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاجتماعكم على مذاكرة العلم والتواصي بالحق وتواصي بالصبر من الأعمال الطيبة التي ينتج عنها بحول الله وقوته تجديد النشاط في نشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيكون طالب العلم من أهل النفع المتأدي، وكم له من الأجر إذ أسوته في ذلك بالرسل الكرام والأنبياء العظام وأئمة الإسلام. وأنا أعتبر هذا اللقاء من الفرص الطيبة لتسمعوا صوتي وأسمع منكم وأعرف عن اجتماعكم وأنه على مائدة العلم، مائدة القرآن وتفسيره والسنة المطهرة وما فيها من البيان، وينبغي أن يتواصل الاجتماع على هذا العمل المبارك عندنا وعندكم وفي كل مكان فيه طلاب علم على المنهج القويم عقيدة وشريعة. وقد أشار لي الابن أبو حاتم إلى موضوع الحديث الذي يكون معكم، وهو الحرص على أسباب الألفة والمحبة الشرعية بين المسلمين عموما وبين أهل المنهج السلفي عقيدة وشريعة خصوصا. وأقول خصوصا لأنهم هم أهل التربية لأنفسهم ولغيرهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فعندما تكون الألفة بينهم والمذاكرة والتواصي واللقاءات على تحصيل العلم ونشره ينتج الخير الكثير والثواب الوفير، وهو أمر لا يخفى عليكم. فالله سبحانه وتعالى بين عن المتحابين في الله عز وجل، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بيانا كافيا شافيا. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخوة بين أهل التقوى هي الأخوة الشرعية المعتبرة في ميزان الشرع بالصحة والبركة والفائدة، لأنهم يتعاونون على البر والتقوى، وأساس ذلك تحصيل العلم ونشره. وبين الله عز وجل بأن بعضهم أولياء بعض محبة شرعية وأخوة صادقة، إنما المؤمنون إخوة، وهم أهل الإيمان وأئمتهم العلماء الدعاة إلى الله على بصيرة، وما أحسب طلبة العلم السلفيين في هذا الزمن وقبله وبعده إلا من أولياء الله تبارك وتعالى، أحسبهم كذلك، والله حسبنا جميعا، لأن الله أكرمهم بصحة المعتقد وصحة المنهج العملي الذي يربون عليه أنفسهم ويربون الأمة عليه، ألا وهو منهج المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالحرص على المواصلة فيما بين الإخوة السلفيين خصوصا، والمذاكرة وتحصيل العلم ونشره والانطلاق في الدعوة بقدر الاستطاعة وبالحكمة التي جاءت مبينة في القرآن الكريم والسنة المطهرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة العلم، فالدعوة بعلم هي الدعوة المثمرة والمؤثرة في المدعوين. قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الآية. وهذه لا يقوم بها إلا أهل العقيدة الصحيحة والمنهج السليم. وأنتم كما أسمع وأعلم من الثقات على خير وعلى تمسك بهذه العقيدة والمنهج السليم، فدوموا على ذلك وأكثروا من المذاكرة والمواصلة والتواصي. وإذا حصلت مناقشة في مسألة من المسائل يكون المرجع فيها الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ولا يتعصب الإنسان لرأي رآه أو قول قاله فيه مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، بل يبادر من أخطأ، والخطأ يحصل كثير، يبادر إلى الرجوع إلى الصواب مع أي شخص كان، لأن التسليم هو للحق والمؤمن هو الذي ينقاد لنصوص الكتاب والسنة المصرحة بالأحكام الشرعية فينقاد لها. فعندما أوصي بذلك فذلك الوصية لنفسي ولمن عندنا وحولنا من طلبة العلم الذين أكرمهم الله بصحة المعتقد وصحة المنهج وأكرمكم الله عز وجل بذلك، فالاغتباط به والحرص على المحافظة عليه ونشره في الناس، لأن من يدعو الناس إلى الخير ويأمرهم به ويرغبهم فيه بأدلة الكتاب العزيز والسنة المطهرة هو الداعي إلى الله تبارك وتعالى بحق. فلنحرص جميعا أن تطلق دعوتنا من محكمات الكتاب العزيز بالفهم الصحيح والسنة المطهرة كذلك. وفقنا الله إياكم وجمعنا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.